بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عند من يا أخوان؟ يا أيها النبي اتق الله، اتق الله فعل ماضي، فعل أمر مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه لا، حذف حرف العلة وهو أيش الحرف الذي حذف؟ الياء، والكسرة دليل عليها. هذا على مذهب المؤلف وعلى مذهب البصريين، مبني على حذف حرف العلة. احسنت. عند من؟ طيب، قال الله عز وجل فكلي واشربي. فكلي فعل أمر، فعل أمر ما شناك هكذا، لازم هزازك يا شبك تهزاز، مجزوم بلام الأمر حذف حرف النون، لأنه الأفعال خمسة على مذهب البصريين. مبني على حذف حرف النون لأنهم يبنونه على ما يجزم به مضارعة، والياء فاعل. عند من؟ إيش رأيك يا معاذ؟ عندك اذهب أنت وربك. أيوة، مبني على السكون، هذا على مذهب من؟ بصريين. وعلى مذهب المؤلف وعلامة الجزمي سنت، لأنه ليش علامة الجزمي السكون؟ طيب، لأنه معتل الآخر ولا صحيح الآخر؟ صحيح الآخر. طيب، طيب عند من؟ هذا شوية كذا فيه صعوبة. عند من؟ طيب، وقلنا قولا معروفا. ايوه، ايوه، نون نسوة في محل رفع. طيب، وعلى مذهب البصريين مبني على السكون. طيب، طيب نواصل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. قال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. عرفنا المضارع ما دل على حدث وعلى إيش، وكان مقترن بزمن إما الحال وإما الاستقبال. قال: ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، أي من شرط المضارع لابد أن يكون فيه أو مبدوءا بإحدى هذه الأحرف الأربعة، وتسمى أحرف المضارعة، أحرف المضارعة، نعم، وأحرف المضارع. فهذه لا بد من أن يكون الفعل المضارع مبدوءا بأحد هذه الزوائد. قال ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. ليش زوائد؟ لأنها قالوا تزيد على أحرف الماضي، تزيد على أحرف الماضي. فمثلا الفعل الماضي ذهب، فتدخل عليه إحدى الزوائد الأربع، الهمزة مثلا أد ذهبوا، أو النون ند ذهبوا، أو الياء يد ذهبوا، أو التاء تد ذهبوا. فهي زوائد على أحرف إيش؟ الماضي، سواء كان الماضي ثلاثيا أو رباعيا مثلا دحرج، فأدخل عليها هذه الزوائد. أدحرج، ندحرج، يدحرج، تدحرج. فإذا هي زوائد لأنها تزيد على أحرف الماضي. قال ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. أنيت بمعنى أدركت، وهذا من باب التفاؤل، وهذا من باب التفاؤل، يعني كأنه يريد أن يدرك هذا الباب وغيره من يدرك هذا الباب وغيره من أبواب النحو. أنيت، فالحرف الأول هو الهمزة، نعم الهمزة، وهي تدل على إيش؟ المتكلم، تدل على المتكلم. أكتب، أكتب، سواء كان المتكلم ذكرا أو كان المتكلم أنثى، فكلاهما يقول إيش؟ أكتب، أنا أكتب، سواء كان ذكرا أو أنثى يقول أنا أكتب. لكن عندنا الأنثى إيش تقول؟ أني، الخطأ، وأنا للمذكر والمؤنث. وهكذا الهمزة هنا التي هي حرف من أحرف المضارعة، نعم، أيضا للذكر والأنثى، المتكلم الذكر أو الأنثى. أكتب، أجلس، أذهب، أقوم، أسافر. أنيت. النون، النون هذه تكون للمتكلم الذي يكون معظم لنفسه، المتكلم المعظم نفسه، أو المتكلم ومعه غيره، أو المتكلم ومعه غيره. فتقول نكتب، نحن نكتب، أو نحن نذهب. قد يكون المتكلم واحد لكن من باب التعظيم، نحن نكتب، نحن نذهب، نحن نسافر. وقد يكون المتكلم ومعه ماذا؟ غيره، هذا واضح لا إشكال فيه. قال أنيت. الياء، الياء هذه للغائب، للغائب إيش؟ المذكر والمؤنث، المذكر. يذهب، زيد يذهب، زيد يسافر، زيد يجلس، أو يجلس زيد، يجلس يكتب زيد. فهذا، فهذه الياء ليش تدل على ايش؟ تدل على الغائب، الغائب ايش؟ المذكر. قال أنيت. التاء، التاء تدل على ايش؟ المخاطب، المخاطب المؤنث. فتقول نعم المخاطب المذكر، أنت تكتب، أنت تسافر، أنت تقوم، للمخاطب المذكر. وقد تكون لي إيش؟ إيش؟ الغائب المؤنثة، هند تكتب، هند تسافر، هند تجلس. إذن التاء هذه لها دلالة على المخاطب المذكر أنت تكتب، ولها دلالة على المؤنث الغائب المؤنثة، هند تكتب وهند تسافر. طيب إذن هذه الأحرف، الأحرف أحرف المضارعة لكل حرف منها دلالة. فالهمزة تدل على المتكلم ذكرا أو أنثى، أكتب، والنون تدل على المتكلم المعظم نفسه أو الذي يكون معه غيره. نكتب. والياء تدل على الغائب المذكر يكتب. والتاء تدل على المخاطب المذكر أنت تكتب، أو على الغائب إيش المؤنث هند تكتب. طيب إذن هذه لابد أن يكون الفعل المضارع مبدوءا بإحدى هذه الزوائد حتى تعرف أنها أحرف زائدة على الماضي، حتى تعرف أنها هي الأحرف أحرف المضارعة. أدخل لم، فإن استقام الكلام فهي حرف يعني من الأحرف المضارعة، يعني لو قلت كلمة في بدايتها هذه أحد هذه الأحرف أدخل لم حتى تعرف أنها أحرف مضارعة فتحكم على الفعل بأنه مضارع أو لا. فإن قبل أو استقام الكلام وصلح فهي حرف من أحرف المضارعة، والفعل الذي بدأ بها فعل ماذا؟ مضارع. أدخل لم، فإذا صلح دخول لم عليها فهي أحرف مضارعة، إذا لم يصلح فاعلم أن هذه الأحرف أو هذا الحرف من أصل الكلمة. مثلا الآن أكرم، أكرم الآن بداية في هذا هذه الكلمة مبدوءة بإيش؟ بالهمزة، فهل هي فعل مضارع؟ الجواب لا. أدخل الآن لم، لم أكرم، هل يستقيم؟ ما يستقيم. وهكذا يمثلون بنرجس، نرجس الدواء، نرجس الدواء، هذا نرجس فعل يعني جعل نرجس في الدواء، نرجس الدواء، فهذا النون هي من أحرف المضارعة، لكن هل هذا الفعل مضارع؟ جواب لا. أدخل عليه لم، لم نرجس ما في، ما يصلح الكلام، فإذا هذا من أصل الكلمة. يقولون يرنع الشيب، يرنع الشيب، أيضا ليا هنا حرف من أحرف المضارعة، لكن ليس هو ليس الفعل هنا الفعل المضارع، وإنما هذه من أصل الكلمة، فأدخل لم، لم يرنع ما في، ما يصلح. فإذا حتى تعرف أن هذه الأحرف زوائد، وتعرف أن الكلمة التي دخلت عليها هي فعل مضارع فأدخل لم، فإن صلح دخول لم عليها فهي إحدى الزوائد، والكلمة المبدوءة بهذه الزوائد هي فعل مضارع. أكتب، ها لم أكتب، نجلس لم نجلس، يسافر لم يسافر، طيب يقوم لم يقم. فإذا صلح دخول لم، فهذه كلها زوائد أربع، والكلمة التي بدأت بها فعل إيش؟ فعل مضارع. قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا، وهو مرفوع أبدا، فعل مضارع هذا حكمه أنه مرفوع أبدا، لكن بشرط أن يتجرد من الناصب أو الجازم، هذا شرط، وبشرط أن يتجرد من نون التوكيد ونون النسوة، فهذا شرط ليكون مستمرا في هذا الحكم. ما هو الحكم؟ الرفع، وهو مرفوع أبدا، حتى يستمر في هذا الحكم لابد من أن يتجرد من الناصب والجازم، ولابد أن يتجرد من نون التوكيد سواء كانت ثقيلة أو خفيفة، أو نون النسوة. ولهذا متى يبنى الفعل المضارع؟ لأن قال وهو مرفوع أبدا، وهو مرفوع أبدا يعني أنه معرب، وهذا قد مر معنا أنه بالاتفاق الفعل المضارع معرب. إيش معنى معرب؟ أي يتغير حال آخره من رفع إلى نصب إلى جزم، هذا هو الإعراب، تغيير. طيب فهو يتغير آخره من رفع إلى نصب إلى جزم، إذن هو معرب. فلهذا هو قال هنا الآن من أقسام إعرابه مرفوع، هو مرفوع، هذا أحد أقسام إعراب الفعل المضارع أنه مرفوع. وهذا الرفع قلنا لابد له من شروط، أن يتجرد من الناصب والجازم، ولابد أن يتجرد من النون التوكيد ونون النسوة. طبعا بالنسبة لتجرده من الناصب والجازم، إذا دخل عليه ناصب أو جازم تغير حاله من رفع إلى نصب إلى جزم، لكن مكانه ما زال إيش؟ ما زال معربا، ما زال معربا. فإذا دخل عليه ناصب أو جازم لا يزال فعل مضارع معربا، لكن يتغير حال آخره من رفع إلى نصب إلى جزم. لكن عند اتصاله بنون التوكيد أو نون النسوة فإنه يتغير من الإعراب إلى البناء، يتغير من الإعراب إلى البناء. فإذا سئلت هل يبنى الفعل المضارع تقول نعم يبنى في حالتين، إذا اتصل بنون التوكيد أو اتصل بنون النسوة، في هذه الحالة فقط يبنى الفعل المضارع. فإذا اتصل به نون التوكيد بني على الفتح، وإذا اتصل به نون النسوة بني على إيش؟ السكون. قال الله عز وجل ليسجنن هذه نون التوكيد الثقيلة، ولا يكونن هذه نون التوكيد الخفيفة. ليسجنن فالنون مفتوحة، ليسجن فبني على إيش؟ بني على الفتح لاتصال فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة. وهكذا يكونن أيضا نون مفتوحة بني على الفتح، فهو فعل مضارع نعم ناقص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. وقال لأتخذن، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأتخذن. أتخذ الآن فعل إيش؟ إيش قلت فعل المضارع؟ لأنه بدأ بإحدى الزوائد أربع وهي همزة، ويصلح دخول لم عليه، لم أتخذ، لم أتخذ. طيب يعني ماذا؟ مرفوع حقه أن يرفع، حكمه أن يرفع، لكن هنا لأتخذ الذال إيش؟ عليها فتح، ليش؟ اتصال بنون التوكيد. أتخذن، إذن أتخذ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة. وهكذا ولا آمرنهم ولا أضلنهم، ولا الأفعال التي في الآية بعدها معطوفة على لأتخذن. إذن هنا يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد سواء الثقيلة أو الخفيفة. وأما إذا اتصل بنون النسوة فإنه يبنى على السكون، والوالدات يرضعن، والوالدات يرضع. فالآن يرضع فعل مضارع مبدوء بإيش؟ بالياء، ادخل عليه لم، لم يرضع استقيم. فيرضع مبني ما هو مرفوع، مبني على السكون يرضع. ليش مبني على السكون؟ لاتصال بنون النسوة. والمطلقات يتربصن، يتربص فعل مضارع مبدوء بإيش؟ بالياء، أدخل عليه لم، لم يتربص صلوح الكلام. إذن هذه ياء أحد الزوائد. الآن ليش مش مرفوع؟ وقدنا أنه ساكن مبني على السكون، يتربص فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بإيش؟ تعليل بنون النسوة. إذن متى يبنى الفعل المضارع؟ إذا اتصل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أو اتصل بنون النسوة. فإذا كان اتصاله بالنون بنون التوكيد بني على الفتح، وإذا كان اتصاله بنون النسوة بني على إيش؟ على السكون. ما عدا ذلك فهو معرب، معرب إما رفعا وإما نصبا وإما جزما. فعند الرفع هو مرفوع أبدا، لكن كما قلنا بالشروط إذا تجرد. ولهذا الرافع للفعل المضارع. هذه أشياء يعني نأخذها تدريجيا الآن، شيء زائدة الآن تزداد الأشياء معك. الرافع للفعل المضارع ما هو؟ التجرد عن الناصب والجازم، التجرد عن الناصب والجازم. وهذا العامل يسمى عامل معنوي، يسمى عامل معنوي لأنه ليس ملفوظا به، ما في شيء قبل الفعل المضارع، إنما رفع لتجرده عن الناصب والجازم، لم يأتي قبله لا جازم ولا ناصب. فهذا التجرد يسمى عامل إيش؟ عامل معنوي، هو الذي عمل في الفعل المضارع ماذا؟ الرفع، لأنه لابد من عامل، لأنه الإعراب إيش هو؟ تغيير في أواخر الكلم لاختلاف إيش؟ العوامل. الآن نعطيك فائدة، العوامل هذه قد تكون ملفوظة وقد تكون معنوية، قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. كل العوامل لفظية، ذكروا أكثر من 100 عامل، كل العوامل لفظية، هذه خذها قاعدة الآن، كل العوامل لفظية. وعندنا عاملان إيش؟ معنويان، عامل في الفعل المضارع وعامل في المبتدأ فقط. عندنا عاملان معنويان، عامل في الفعل المضارع وعامل في إيش؟ في المبتدأ. في الفعل المضارع إيش الآن أخذت الآن؟ التجرد، التجرد عن الناصب والجازم، هذا عامل معنوي. وسيأتيك عامل في المبتدأ وهو الابتداء، العامل الذي رفع المبتدأ هو الابتداء، فتقول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة مثلا إذا كان مما يعرف بالحركات. فإذا كل العوامل اللفظية التي تحدث التغيير، ومعنى عاملان ماذا؟ معنويان، عامل في الفعل المضارع وعامل في المبتدأ. فالعامل في الفعل المضارع هو التجرد، قال هو مرفوع أبدا، عرفنا ما هو الرافع الآن هو التجرد. فعندما تعرب الفعل المضارع تقول فعل المضارع مرفوع، ها التعليل لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه كذا وكذا. قال وهو مرفوع أبدا، مرفوع أبدا إما بالضم إذا كان ها يرفع بالضم، إذا كان عند من أحمد رحان، إذا كان صحيح الآخر أيوه، وإذا كان معتل الآخر بحذف حرف العلة، يرفع بحذف حرف العلة. أنا أقول لك الآن وهو مرفوع أبدا، هذا الرفع يعني يرفع بالضمة متى؟ إذا كان إيش؟ إذا كان صحيح الآخر، وإذا كان معتل الآخر. أرجع أتوجه إليك الآن، أتوجه إليك. طيب مرفوع، هو مرفوع أبدا يرفع، طبعا أخذنا علامات الرفع منها الضمة، طيب التي هي علامة إيش؟ أصلية. يرفع بالضمة متى؟ إذا كان صحيح الآخر يرفع بالضمة أيوة أيوة أيوة. لا أنا عشان أساعدك أنك طرحت رجلك على الطريق الصحيح، وإذا كان معتل الآخر يرفع بالضمة، لكن قد تكون إيش؟ قد تكون مقدرة، قد تكون مقدرة. نعم، فيرفع بالضمة إذا كان الفعل صحيح الآخر أو كان معتل الآخر، ففي كل الأحوال يرفع بإيش؟ بالضمة، الفعل المضارع يرفع بالضمة، لكن هذه الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون إيش؟ وقد تكون مقدرة. وقد يرفع بالنون متى؟ إذا اتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. إذن هذا رفع مرفوع أبدا، تعرف بإيش يرفع الفعل المضارع. الفعل المضارع إما أن يرفع بالضمة وهي علامة أصلية، ومتى هذا؟ عندما يكون إيش؟ عندما يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر، فتكون ماذا؟ الضمة ماذا؟ مقدرة. وقد يرفع بثبوت النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. هذه الأفعال ليست تسمى الأفعال، الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة التي مرت معنا يعني الأمثلة، هل هي مبدوءة بأحد الزوائد أربع حتى نقول نافعة المضارعة. أخي طيب منو معي؟ كيف؟ كلها مبدوءة بأحد الزوائد أربع، تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وإيش وتفعلين، التاء والياء كلها تاء والياء تصلح لدخول لم. نعم، لم تفعلي، لم تفعلا، لم تفعلوا. فإذا حتى الأفعال الخمسة المضارعة فيها أحد الزوائد إيش الأربعة، وهي مرفوعة أبدا، لكن رفعها بثبوت إيش بثبوت النون إذا تجردت من ناصب أو جازم. طيب إن شاء الله مفهوم. قال وهو مرفوع أبدا، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب قال الله عز وجل يمحق الله الربا، عند من يمحق الله الربا؟ هذا شيء واحد جديد. أيوة يعني اليوم يمحق فعل مضارع مرفوع لي، لا إيش الرافع له؟ فعل مضارع مرفوع إيش الذي رفعه؟ تجردي عن للتجرد، قول للتجرد خلاص نفهم من التجرد أي عن الناصب والجازم. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب يمحق الله الربا ويربي، ويربي الصدقات. ها بتجربوا يا تردمين تجربوا ها معاذ؟ لا قد قال يمحق الآن قد فين كنت انت شرب شاي؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات فعل مضارع. ايوه وعلامة رفعه ويربي الصدقات، وعلامة رفعه ايوه الضمة المقدرة على اخره منع من ظهورها، لا الثقل اذا كان اخره يا فالثقل. طيب وعندك عبد الرزاق ويبقى وجه ربك، هل هذا فعل ماضي ولا مضارع؟ ايوه مضارع. كيف مضارع؟ كيف عرفنا مضارع؟ لانه احد الزوائد الاربع مبدوء به، واذا دخلنا لم سيصلح دخول عليه لم يبقى. احسنت. طيب الان اعطنا الاعراب. ايوه فعل مضارع مرفوع ليش؟ لا ما هذا ما هو عامل، الاحرف هذه ما هي عامله. الو صح للتجرد. ايوه مرفوع لتجرده خلاص هكذا نعرف انه تجردي عن الناصب والجازم. وعلامه رفعي الضمه المقدره على اخره منع من ظهوره ايش التعذر. احسنت، اخره الف يكون المانع التعذر. طيب عندما جاءت لي الايه الان احمد فرحان والله يدعو الى دار السلام، يدعو فعل مضارع، كيف عرفت انه مضارع؟ مبدوء بالياء احد الزوائد الاربع. طيب دخول يصلح دخول لم عليه لم يدعو. احسنت. طيب الان الاعراب فعل مضارع مرفوع لتجرده ايوه وعلامه رفعه الضمه المقدره على اخره منع من ظهورها الثقل، ولا يعني ممكن ان تاتي بالضمه يدعو لكن فيها ثقل. طيب والله يقبض ويبسط، حاول اني اكثر الامثله حتى تثبت الامور ولا نشكي كنا نمشي. والله يقبض ويبسط، يقبض فعل مضارع. كيف عرفت انه فعل مضارع الان؟ الياء احد الزوائد الاربع ويصلح الدخول لم عليه لم يقبض. طيب وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره لانه صحيح الاخر. والله يهدي عندك مدر يهدي فعل المضارع ايش مبدوب ايش بالياء احد الزوائد الاربع ويصلح دخول لم عليه لم يهدي ايوه الان الاعراب مرفوع ليش تجرد على اخره منع من ظهورها الثقل طيب نكتفي بهذا القدر الى هنا والحمد لله